بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جنود من قومه، وفي رواية أعجبه بقومه. مرض قلبي، ذنب قلبي لم يتلفظ. انظروا، إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنود من قومه، وفي رواية أعجب بقومه، فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غير ذلك من الكلام. فأوحي إليه أن اختار لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله، كل ذلك إليك خير لنا. ففزعوا إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله. ثم قال: أي ربي، أما عدو من غيرهم فلا، والجوع فلا، ولكن الموت. وهمس الذي ترون. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت أقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت العلماء: كان ذلك في أيام حنين، والصلاة كانت صلاة الفجر، فذلك مرض العجب ينافي الخلق الحسن. ولكن تعالوا إلى فضيلة الشيخ حفظه الله وحفظ الله شيوخنا، شيوخ الدعوة السلفية، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله وسدد خطاه مع: وقولوا للناس حسنا وحسن الخلق. فليتفضل مشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أشرف اليوم بالحضور إلى مسجدكم هذا، وأن ألتقي بإخواني في هذه الناحية من أرض بلادنا الغالية، وفي المكان الذي كان يشرف عليه أخ لنا، صلى الله سبحانه وتعالى له الرحمة والغفران. ومما أثر في إخوانه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدماثة خلقه وصبره وإخلاصه وصدقه، نحسب كذلك أخونا هيثم رحمه الله. وأتكلم اليوم في قضية ربما هي غائبة عن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، غياب سلوك وتطبيق، وهي قضية الأخلاق. فإن كثيرا من الناس الذين ينتسبون ويتشرفون بالانتساب إلى الإسلام يعدون أن الإسلام هو عقيدة وعبادة، وأنه طالما الإنسان يعتقد عقيدة صحيحة ويمارس العبادات فلا عليه شيء بعد ذلك. فترى من سوء خلقه الكثير مما ينفر الناس من هذا الإنسان، وربما ينفر الناس من الإسلام بسبب هذا الإنسان، لأن الدعوة بلسان الحال أقوى من الدعوة بلسان المقال، وأن حالنا يدل علينا، وأن الإناء ينضح بما فيه. فإذا كان في الإناء لبنا أو عسلا أو ماء نقيا، نضح لبنا أو عسلا أو ماء نقيا، وإن كان فيه ماء وسخا فإنه سينضح ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا وجدنا الإنسان ربما يمارس سلوكيات وأخلاقيات سيئة دل على ما في جوفه وفي داخله، وإنه نضح وسخا هو موجود في داخله. والاستهانة بالأخلاق الحسنة موجودة في كثير من الناس، ربما تجده كثير الصلاة كثير الصيام، لكنه يكذب ويسيء الظن ويغتاب الناس، وربما كذلك يسرق ويغش ويخدع، وهذا كله يتنافى مع إسلامه ويتنافى مع إيمانه، فإن هذه قضايا من قضايا الإيمان. فينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من أحب الناس إليه وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، فكما أنه يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق، فإن سوء الخلق يضيع الصيام والقيام والحج والزكاة التي هي من أصول الإسلام ومن أركانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فصيام النهار على مدار العام وقيام الليل على مدار العام لم ينفعها إذ كانت تؤذي جيرانها. ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان حجم الأذية، كان كبيرا أم صغيرا، كان سبا أو شتما أو إذاء أو ضربا أو هتك عرض أو أخذ مال أو سفك دم أو غير ذلك، لم يذكر لنا، لبيان أن كل الأذية هي حرام وأنها ربما تذهب بصيامك وقيامك حتى تأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة وتكون مفلسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا يبين أن سوء الخلق يذهب الصلاة والصيام والحج والزكاة، ويصبح الإنسان بلا أجر ولا ثواب يوم القيامة مما يدفعه من صيامه وصلاته وزكاته وحجه. وهذا يبين خطورة القضية، أن القضية قضية أساسية، وأن الإسلام ليس عقيدة وعبادة وإنما أيضا معاملة وأخلاق. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان أن المسلم ينبغي أن يربى على هذه القضايا، وهي قضية العقيدة وقضية العبادة وقضية حسن الخلق. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذه القضية الثانية وهي قضية العبادة. ثم قال له بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيأتي بيان هذا، هناك قضية العقيدة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وتأتي قضية العبادة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ثم تأتي قضية حسن الخلق، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلى آخر الآيات. فهذا يدل على أنها قضايا مهمة ينبغي أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا على حسن الخلق، لأن هذا الأمر يعلي من شأن الإنسان ومن قدره، ويدل على ما في داخله. كلما كانت عقيدته صحيحة وعبادته صحيحة، نجد أن هناك أثر لها صحيح، كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن لو كانت العبادة عبادة صحيحة اشتمل على الإخلاص والصدق وصحة الأركان وحسن القصد والخشوع فيها، وهذه إذا اكتملت فيها لابد أن يكون لها أثر على الإنسان في أخلاقه. فعندما لا نجد هذا الأثر في الأخلاق يدل على أن العبادات هشة، وأنها ليست على أساس قوي، وأن عقيدته أيضا هشة، لأنه متى كانت عقيدته صحيحة وكانت عبادته صحيحة كان لها أثر على بدنه، فإنه يصبح موفقا، ولذلك يظهر ذلك على أركانه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. إذا كان الإنسان يتقرب بالفرائض ثم النوافل ويحسن فيها ينال محبة الله، إذا أحبه الله، فإذا أحبه الله فإنه ينادي في السماء: يا جبريل أن إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه تحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول سيكون بالترجمة سلوكية أخلاقية في التعامل مع الناس، لأن الإنسان إذا تعامل بطريقة سيئة سيكون منفرا، وبالتالي ينفر الناس منه. أما أن يأتلف الناس عليه يجتمعون عليه، هذا في حالة واحدة إذا كانت سلوكيات وأخلاقه سلوكيات صالحة. ولذلك كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، إذن يصبح موفقا. الترجمة الحقيقية بقى اللي هتخرج في الخارج أن يصبح موفق إذا تكلم وفق في كلامه، وإذا بطش بيده سلم بيده أو بطش بيده فإنه يكون موفقا، وإذا مشى يكون موفقا في مشيه، فيصبح أخلاقه بعد ذلك هي ترجمة من تراجم التوفيق من الله سبحانه وتعالى والسداد والتصويب، بحيث يكون موفقا في كل شيء. وهذا ترجمة للعقيدة والعبادة. وبالتالي عندما ندعي نحن أننا ننصر الشريعة وننصر الإسلام وننصر الدين، ينبغي ألا نقتصر على الجانب العقائدي والعبادي فقط، بل لابد أن يظهر منا ما يدل على ذلك، وهو الترجمة في المعاملات وفي الأخلاق. لا ينبغي أن يكون هناك غش ولا خداع، ولا ينبغي أن يكون هناك كذب ولا غدر ولا شيء من هذا مما يكون في المعاملات السيئة من الغرر في البيع وغيره. ولا ينبغي كذلك أن يكون في سباب أو لعان أو فاحش أو بذيء أو غير ذلك من الغيبة والنميمة ويعني ما يكون من فحش القول وغيره، ما ينبغي أن يكون هذا على الإنسان، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان حسن الخلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، عندما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي الغاية، اللام هنا تسمى لام الغاية، اللام الغائية، يعني ما الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يتمم مكارم الأخلاق، أن يتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هذه تشمل العقيدة والعبادة، وتشمل كذلك الأخلاق التي يتعامل بها الناس بعضهم مع بعض. ولذلك عندما ننظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ينبغي أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في المعاملة مع أصحابه، في المعاملة مع نسائه، في المعاملة مع أبنائه، في المعاملة مع حتى الحيوان وحتى الطير، في كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت أخلاقه حتى مع الكفار، كيف يكون هذا الأمر في التعامل معهم، هذا كله ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم منه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهال؟ فهذا كله لكي نتعلم لنتعامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خبر لكن يراد به الإنشاء، يراد به الأمر، أي تأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وده يقتضي أن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسير على دربه، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولأنه ليس ثمة هناك طريق موصل إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تأتي من هذا الطريق، تقتفي أثره وتسير على دربه وتفعل مثل فعله وتقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى تلقاه على حوضه. أما من أي طريق تأتي فلن تصل إلا إلى نار وقودها الناس والحجارة، ما ليس ثمة سبيل يوصل إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الجاهل، كيف كان رفقه وشفقته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ألا تلعن فلانا وفلانا قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، ونزل فيه قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن حسن الخلق أن نرحم الناس، وأول رحمة نرحم بها الناس أن ننقلهم من النار إلى الجنة، أول رحمة إن احنا نحاول أن ننقذ الناس من النار، لأننا إذا رأينا إنسان يسير في طريق ساقع في هوة أو في بئر مثلا، وهو لا يبصر هذا البئر أو لا ينتبه له في غفلة عنه، والناس يرون هذا والحفرة فيها نار، سيقوم كل الناس يمسكون بتلابيب ثوبه لمنعه من ذلك شفقة به ورحمة. فإذا رأينا الناس تسير إلى نار وقودها الناس والحجارة فينبغي أن يكون هناك رحمة أقوى من هذه، والرحمة تظهر على ذلك في ذلك الأمر، وإلا كانت رحمتنا خداعة وكانت كاذبة. نحن نجد أن المرأة إذا ارتفعت درجة حرارة ابنها درجة واحدة من 37 36 بقت 37 وشرطة 38 تنزعج، في حين أنها لا تعلم ابنها الصلاة ولا تدله على المسجد وهي تعرف أنه إذا كبر على ذلك سار إلى نار، النار التي يصهرون بها النحاس والحديد جزء من 70 جزء من نار جهنم، وهي تراه يسير إليها بعدم صلاته وصيامه وتخلقه بأخلاق الإسلام وهو كذلك، وتراه كذلك وهي تضحك له، تراه يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات وهي تضحك له، وهي تعرف أنه يسير إلى نار وقودها الناس والحجارة، فحين أنها تنزعج لارتفاع درجته، درجة حرارته درجة أو درجتين، وتخشى ولا تنام الليل وتظل حاملة له وربما تولول وتبكي، فهذا يدل على أنها رحمة كاذبة، لو كانت صادقة في رحمتها له لأنقذته من النار التي يسير إليها بمخالفته للشرع الحنيف. ولذلك إحنا عندما نتكلم عن الرحمة ليست الرحمة معناها الرحمة الدنيوية فقط، وإنما رحمة فيما يتعلق بالآخرة. ولذلك قال المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إحنا ربما نجد ناس لا يصلون، أو ناس ربما يرقصون، أو ناس ربما يغنون أو يتعاطون المخدرات أو المسكرات، فنقيم حواجز عالية ونمنع أنفسنا منهم ونتركهم في ضلالهم وفي غيهم وفي معصيتهم، زيادة على ذلك أننا نظل نقدح فيهم ونغتابهم ونقول يفعلون ويفعلون ويفعلون، دون أن تكون هناك نصيحة متوجهة لهم قد تنقذهم من هذه النار وقد تخرجهم منها. وحتى إذا لم ينتصحوا نكون إحنا قد أجرنا، يعني إما إحنا في كل الحالات نحرم أنفسنا الأجر، لأن الداعية ليس عليه تحويل قلوب العباد من الكفر إلى الإيمان أو إلى الطاعة من العصيان، وإنما عليه أن يبلغ فقط، أن يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنا علي البلاغ، أقول للناس إن ده حرام، إن ده لا يجوز، إن هذه مهلكة، إنه كذا وكذا وكذا وكذا. إذا استجاب خير، يبقى أجر إضافي فوق أجر الدعوة نفسها وهو أجر الهداية، يعني هداه الله على يدي فأخذ أجر جديد عليه، إذا لم يهتدي بأخذ الأجر الأساسي. يبقى الدعوة فيها أجرين: أجر أساسي وأجر إضافي. الأجر الأساسي هتاخده على كل حال، اهتدى الناس ولا لم يهتدوا، مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه رفعت له الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الرجال، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. طب النبي اللي ليس معه أحد دعا ولا ما دعاش؟ دعا. دعا إلى ضلال ولا إلى هدى؟ إذا لم يستجب له أحد. طب ده خد أجر ولا ما خدش أجر النبي ده؟ أخذ أجر. ولذلك إحنا بنحرم أنفسنا من الأجر. السوق بتاعنا، السوق اللي إحنا بنبيع بضاعتنا فيه، هو السوق الفساق والفجار. ما إحنا لو قعدنا نكلم بعضينا إحنا، ما إحنا أقول لكم صلوا ما أنتوا بتصلوا، صوموا ما أنتوا بتصوموا. أنا عايز واحد ما بيصليش عشان أقول له صلي، مش كده ولا إيه؟ عايز واحد ما بيصومش عشان أقول له صوم. عايز واحد بيتعاطى مخدرات عشان اقول له ما تتعاطاش، واحد بيشرب خمر عشان اقول له ما تشربش، لكن انا هقول لك ما تشربش الخمر انت ما بتشربش، تتعاطاش مخدرات انت لا تتعاطى المخدرات، مش كده؟ هيبقى هذا في مقام التذكرة، ليس الا والا فانت غير واقع في هذه المعصية. فانا عايز ابيع بضاعتي، البضاعة بتاعتي دي بتتباع في سوق الفجار والفساق والعصاة، انزل انا السوق وابيع البضاعة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن منكر والدعوة إلى الخير، مش كده؟ يبقى أنا حدعو الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، يبقى دي بضاعتي اللي ببيعها، ببيعها كل يوم واخد أجر. بس ساعات ناس تستجيب، ساعات ناس تستجيب لهذه الدعوة فاخد أجر إضافي كذلك على الدعوة. فلا بد أن يكون هناك رحمة بهؤلاء الناس، علشان لما أنقذهم أنا من النار يبقى الأجر هذا مضاعف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد ربنا يهدي بك خير لك من حمر النعم. وده بيدل على إيه؟ على أن نجاح الدعوات لا يقاس بعدد الأفراد الداخلين إليه. ولكن يقاس بقيام أصحابها بما وجب إيه عليهم. هل هم قاموا بالدعوة ولا ما قاموش؟ إذا قاموا بالدعوة ولم ينتسب إليهم أحد ولم يستجب لهم أحد ليس معنى ذلك أنهم فشلوا، وأن نسبة النجاح تبدأ بواحد في المية وليس نسبة النجاح بواحد وخمسين في المية، وأنها تبدأ بواحد في المية، لأن واحد في المية معناه أننا بدأنا نغير في المجتمع، بدأنا نغير في المجتمع، كان منحرفا 100% فصار منحرفا 99. يبقى احنا بدأنا نغير في المجتمع، هندخل تغيير 1% 2%، فنسبة نجاح الدعوة مش بالواحد وخمسين في المية زي المدارس، وانما تبدأ بالواحد بالمئة، وده عشان نطمع احنا كمان في ايه في الدعوة، ان احنا نسبتنا ان احنا نجيب 1% يبقى ناجحين في التغيير، يبقى في تغيير احنا بنغير في المجتمع. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وده يعد نجاحا، هذا يعد نجاحا. إذا خرجنا احنا كلنا احنا كده قاعدين 200 واحد ولا حاجة، خرجنا دعينا واحد بس، يبقى هذا فيه نجاح لهذه الدعوة، ان احنا قدرنا نحول واحد من ان يكون كان كافرا او كان عاصيا نحوله الى الايمان او الى الاسلام. فبداية الرحمة ان تكون بهؤلاء العصاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والهوام أو الفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. الحجز اللي هي منطقة الوسط دي، يعني يمسك واحد من وسطه كده بإيديك الاثنين ما يقدرش يتحرك. فبيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها. الفراش لا يرى، الفراش لا يرى، وإنما يرى النور كأنه ضوء في نهاية نفق، عينيه بتشوف النور كأنه ضوء في نهاية نفق، فهو يسرع إليه ويظن النار نورا، فإذا أتى إليها سقط فيها فهلك. وهذا نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. ليس كل ما يلمع ذهبا، ليس كل ما يلمع ذهبا. ينبغي أن نفرق بين النور والنار، نفرق بين النور وبين الإيه وبين النار. فهذا يحتاج إلى بصيرة مش عينين، لأن في ناس بيفكروا أن احنا بنشوف الأمور بعينينا، لا، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، التي في الصدور. احنا الرؤية الحقيقية بتاعتنا بقلوبنا، اللي هي رؤية الأشياء على حقيقتها وتكييفها. أنت بتشوف الأشياء سودة وبيضة وحمرة وصفرة وطويلة وقصيرة وبعيدة وقريبة بعينيك، لكن لا تستطيع أن تكيف هذا المشهد وموقفك منه وكيفية التصرف معه إلا بقلبك، إلا بقلبك، لأن العقل في القلب، العقل في القلب. فنجد أن التدبر والعقل يكون من القلب، فالإنسان يستطيع أن يتعامل مع المشهد ليس بعينيه بالرؤية العينية، وإنما بالبصيرة. والبصيرة نور يقذفه الله في قلوب العباد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال وبين الغث والثمين. فهذه البصيرة هي التي نميز بها. فهذا الفراش الجاهل يظن النار نورا فيأتي إليها فيسقط فيها فيهلك. ولذلك الإنسان لابد أن يقدر الأشياء وأن ينقل الواقع نقلا صادقا حتى يتعرف كيف يتعامل مع هذا الواقع. لأن احنا لو غشينا أتباعنا وقلنا لهم تعالوا ده نور وناخدوهم للنار، إذا هذا نوع من الغش والخداع. تعالوا دي نجاة وإحنا واخدينهم للهلكة، يبقى هذا نوع من الغش والخداع. لابد أن نصور الواقع تصويرا دقيقا صحيحا صادقا، ثم بعد ذلك نكيف كيفية التعامل معه بناء على الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك نحسب ما يتعلق به من المصالح والمفاسد ومعرفة المآلات، ثم نصدر حكما على ذلك بالشورى بين أهل العلم، فيخرج الحكم صحيحا على هذا الواقع. لكن الفراش بمجرد أن يرى هذه النار ينقذف إيه؟ ينقذف إليها فيكون مهلكه فيها. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. الرحمة هنا فين؟ الرحمة فأنا آخذ بحجزكم عنها، ماسك فيكم متعلق فيكم وأنتم تتفلتون مني وتسقطون فيها. شوف الجهالة قد إيه. الجهالة حتى مش واحد مسك كده قال لك تعالى دينار وأنت استجبت له، ده أنت ما زلت تقول أنها إيه؟ نور، وتنقذف إليها حتى هلكت، وتنقذف إليها حتى هلكت. يبقى هناك أناس حتى مع النصيحة يهلكون، حتى مع النصيحة يهلكون لأنهم لا ينتصحون. وده اللي هو نوع الاغترار بالعقل، أن الإنسان يغتر بعقله ويظن أنه ليس ثمة أحد فوق هذا العقل، وبالتالي يمنع عن نفسه سماع الآخرين والاستفادة من خبراتهم والاستفادة من تجاربهم والاستفادة من علمهم، ولأنه قد يطرح عليه ما يغيب عنه. وأنا عايز أقول لكم إن ده كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية وجدت على ظهر الأرض، يعني أفضل من مشى على الأرض وأفضل من دفن في ثراها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة أحد من الخلق أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ولا أعقل منه ولا أعلم منه ولا أحكم منه ولا أخوف على الناس منه. قال والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. لما جه في أحد عليه الصلاة والسلام نزل عند أقرب ماء ثم جمع أصحابه يشاورهم في الحرب، فقال له الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال هي الحرب والرأي والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، انهض بأصحابك فننزل عند أدنى ماء من المشركين فنبني عليه ونملأه ثم نخرب الآبار فنشرب ولا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الرأي. يبقى هذا كان غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ولا لا؟ وهو أعلم الناس وأحكم الناس، مش كده؟ لكن لما شاور أصحابه دله على ذلك واحد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعيد بن زيد، زيد بن حارثة، بلال بن رباح، واحد الحباب بن المنذر. مو بعض الناس يعرفونه وبعض الناس وأكثر الناس لا يعرفونه، مش كده؟ كلكم تعرفون أبو بكر، لكن قل مننا من يعرف الايه؟ الحباب. الحباب هو الذي أشار عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. يبقى لابد ألا تعتد بعقلك، ولا بد أن تشاور إخوانك وأن تنتصح بنصيحتهم، تسمع لعلك تغير رأيك، لكن أن تعتد بعقلك فتسير حتى تصطدم بالحائط فهذا نوع من الجهل، نوع من الجهل، وأحيانا يكون جهلا بسيطا وأحيانا يكون جهلا مركبا. والجهل البسيط أن تكون تجهل أنت الشيء وتعترف بجهلك، وأما إذا كنت لا تعترف بجهلك وأنت جاهل فهذا جهل مركب، لأنك جاهل وتجهل أنك جاهل، وبالتالي تسد على نفسك أبواب العلم وطاقاته بحيث تظل جاهلا طيلة عمرك وتهلك بهذا الجهل. طب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق المشركون حاصروا المدينة، جمع أصحابه فقال أشيروا علي، فقال سلمان الفارسي يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا، إذا حصرنا خندقنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. طب الفكرة كده كانت غيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت حضرة؟ كانت غيبة، وهو أفضل الناس، وهذا يدل على أن العبد لا ينبغي أن يعتد بعقله ولا بفكره مهما بلغ، حتى لو كان عالما كبيرا لابد أن يشاور أهل العلم، لأنه قد تكون الفكرة التي تبناها فكرة غير صائبة، أو قد يكون غاب عنه بعض الأشياء التي جعلته يكون هذه الفكرة غير الصائبة فيرجع عنها. وبالتالي نحن نحتاج إلى ألا نعتد بأرائنا وأفكارنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال: إن مثلي ومثلكم كمثل الرجل إن استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. الرحمة حتى مع المخالفين ومع الكفار. حتى لما يعني قيل لنوح عليه السلام بعد شات سبوه واتهموه بالضلالة والجنون وغير ذلك من الأشياء، قام فيهم خطيبا فقال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لعل في القرآن تأتي للتحقيق وليس للترجي، أي جئتكم لكي ترحمون، جئتكم لكي ترحمون. طب هم بيشتموه يحدفوه بالحجارة، طب الرد كان إيه؟ قالوا له يا ابني كذا، قال لهم يا ولاد ستين كذا، ها؟ قالوا له أنت ضال، قال ليس بي ضلالة، قال ليس بي ضلال. وده الفرق، انت لما تشتمني وانا اشتمك يبقى احنا الاثنين زي بعض، يبقى احنا الاثنين زي بعض، وما تنكره انت عليه وقعت فيه. ودي قصة الحكيم اللي كان قاعد فلقى عقرب وقع في المية فمسكوا فلدغوا العقرب فوقع منه، فمسكوا تاني العقرب لدغوا، فقعد يمسك في العقرب والعقرب يلدغوا لغاية ما طلع العقرب من مية ورماه. فواحد شايفه فبيقول له: انت بتمسك العقرب وعمال يلدغك وانت عايز تطلعه وهو عمال يلدغك. فقال له: هو بيعاملني بطبعه واخلاقه وانا بعامله بطبعي واخلاقي، انا من طبعي ان انقذ الاشياء وانجيها واساعدها، وهو طبعه ان يلدغ، هو طبعه الشر وانا طبعي ليه الخير، فانا بعامله بما يملي علي طبعي واخلاقي انا، وعشان كده لما يسبني هو ما سبهوش انا. فلما قالوا له أنت ضال قال: يا قومي ليس بي ضلالة. عشان كده أنتوا بتشوفوا الناس بتسبنا على النت وبتسبنا في القنوات وبتسبنا كذا، وإخواننا من الإسلاميين وإحنا لا نرد سبا بسب ولا شتما بشتم ولا لعنا بلعن ولا تكفير بتكفير ولا تفسيق بتفسيق ولا تبديع بتبديع، ها؟ ولكن نقول سامحكم الله، إحنا بنقول سامحكم الله. ليه؟ لأن هذا منهج، وهذا منهج الأنبياء. لما سبوا الأنبياء قام نوح قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فهذه الآيات مشبعة بالرحمة، من تقرأ الرد ده تحس أن الرد ده مشبع بالرحمة من نوح عليه السلام، رغم ان هم قعد 950 سنة يدعو قومه آمن معه 8. كمية العناء اللي عناها قد ايه نوح عليه السلام، ها؟ اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم دهارا، ثم إني أعلنت لهم وإسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قد إيه المعاناة اللي عناها نوح وهو لسه بيقول لهم إيه؟ يا قوم ليس بي ضلالة. فهذا يدل على إن إحنا لما نتعامل مع الناس ما نتعاملش بأخلاق الناس، إحنا نتعامل بأخلاق الإسلام، بأخلاق الإسلام. لما يشتمني واحد أنا ما اشتموش، ولذلك الإنسان لما بيتلبس بالطاعة بتجد أثر ذلك عليه. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يبقى العبادة لها أثر في الأخلاق ولا ملهاش؟ يبقى الأخلاق لما تبقى سيئة يبقى في عبادة أصلا؟ يبقى هذا يدل على أن العبادة هذه عبادة هشة، ولذلك لم تترك أثرا على عبادته. تعال نشوف ترجمة هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحى جانبا فبال في المسجد، جريمة، البول في المسجد جريمة. فقام الصحابة ليضربوه على ما اقترفه، فقام إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. الأعرابي ده بعد ما فقه بيقول: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. احنا نشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحمته بهذا الرجل، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصالح. هو ده مش شر اللي عمله الراجل ده؟ شر ولا مش شر؟ معصية ولا مش معصية؟ لماذا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوقع به العقاب أو يترك الصحابة يضربوه على ما فعله من الإثم؟ لأنهم إذا قاموا ليضربوه فإنه ربما يحدث له ما انحباس البول فيهلك به، يموت به، وليس حده القتل. يبقى منع النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة أعظم من مفسدة البول في المسجد. وربما إذا قاموا يضربوه جرى في المسجد فلوث المسجد كله، يجري ويجري وراه البول يملى الايه المسجد، بدل ما احنا هنرش في الحتة دي عايزين ايه نرش المسجد كله، نغرق المسجد كله مية، فده مفسدة اعظم. يبقى ده في باب ايه؟ باب اذا كان الامر فيه شرين يبقى نقبل الشر الاصغر دفعا للشر الايه الاكبر. مش بالحتم واللزوم ان يكون كل ما يعرض عليك خيرا، مش بالحتم واللزوم ان يعرض كل ما يعرض عليك في ان يكون خيرا، بل قد يعرض عليك شر كله شر، فتختار الشر الاصغر دفعا للشر الايه الاكبر، والمفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ان الرجل ده يتم بوله في المكان ده، ودي معصية ولا مش معصية؟ معصية. بس اللي كان هيحصل بعد كده غير كده كان هيبقى اكبر من ذلك بكثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اولا رحم الرجل، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قلل الشر والفساد، قلل الشر والفساد، ودي قواعد احنا لازم نتعلمها عشان نتعامل معها في الاحداث، كل ما يحدث لنا نتعامل مع هذه الاحداث بها. فقلل النبي صلى الله عليه وسلم الشر والفساد. شوف الرجل بعد ما فقه بيقول ايه بقى، بيقول: فقام الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، فداه ابي وامي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، نصحه بس علمه. فقال لي وما زاد على ان قال لي: ان هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، انما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. خلاص الفايدة حصلت، الراجل ده مش هيبول في المسجد تاني، مش كده؟ واحنا قللنا الشر حصرناه في الحتة اللي بال فيها الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء جردل فيه مية فشنه عليه، صبه على المكان، خلاص انتهينا. طب عايزين كم جردل عشان نغسل المسجد؟ هو احنا جبنا جردل واحد هنا صبناه، طب عايزين كم جردل نصبه في المسجد كله؟ ها عايزين حنفيه مطافي نجيبها من الترعه ونرمي في المسجد عشان نغسله. يبقى هذا هو الوعي. لكن الخلاف بقى التاني هقول لك نقوم نضربه ونكسر عظامه، ده ابن 60 في سبول في المسجد كسرناه موتناه، ليس حده القتل، ليس حده القتل. كمان ما موتناهوش، الراجل جري في المسجد لوث المسجد كله، محتاجين نغسل المسجد كله. يبقى لابد ان نتعامل مع الامور بموفق ما يمليه علينا الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل صبي يعني شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فجلس الرجل متأخر في الجلسة وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فقام الصحابة ليضربوه، طبعا سيء الأدب مش كده، جاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لازني جريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، ادنه فدنا، ادنه فدنا، ادنه فدنا، حتى صارت ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أترضاه لأمك؟ ترضى حد يزني مع أمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لبناته؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل يقول: لا لا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي. هذه النقلة أولا التعامل بالرحمة والشفقة في البداية، إن ده راجل غلبته شهوته، ده راجل غلبته شهوته، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه، فأولا يعلمه بطريقة تنفره من الجريمة، بحيث إن هو لما يشوف أيوة أنا مرضهوش، وإزاي أرضاه لغيري وأنا مرضهوش لنفسي، ما قالوش الزنا حرام، كان يكفي ده ولا ما يكفيش؟ الزنا حرام ولا يجوز، وأن هذا اسم عظيم وستكون في النار ومخلد فيها إذا استحليت ذلك، مش كده؟ يكفي الفتوى دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتيه، إنما علمه من طريق ينفره من فعل الفاحشة، ينفره من فعل الفاحشة، ثم دعا له علشان يعينه على شيطانه وما يعينش الشيطان عليه. إنما احنا لما بندعي على العصاة إيه اللي بيحصل؟ عندما ندعو نحن على العصاة إيه اللي بيحصل؟ بنعين الشياطين عليهم، بنعين الشياطين عليه. المفروض ندعو للعصاة إن ربنا يهديهم ويصلح أحوالهم عشان نعينهم على شياطينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اسمه حمار، وكان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. يعني إيه ده؟ مدمن. أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر يعني إيه؟ يعني مدمن، مش جاي أول مرة، ده كل شوية يجيبوه شارب خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده، ها في الايه في هذا الرجل. فقال رجل اللهم لعنه، اللهم لعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على اخيكم، والله اني لاعرف انه يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد وهو مدمن خمر، وبيقول انا عارف انه يحب الله ورسوله، لكن شهوته بتغلبه، وكل ما يحاول ان هو يمتنع عنها يرجع لها تاني، لكن في قلبي محبة الله والرسول. عشان احنا ما نعينش الشياطين على الناس، في واحد بيقع في المعصية لكن محب للدين ومحب للإسلام، وفي ناس كتير من اللي احنا بنقول عليهم صيع وبلطجية، لو سمع حد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم يرضى؟ ها؟ ما يرضاش. في كتير منهم لو سمع حد بيسب الله يرضى؟ ها؟ لو بيسب الإسلام يرضى؟ ما يرضاش، لأنه محب للدين والإسلام ومحب لله سبحانه وتعالى، لكن تغلبه شهوته، عايز إن احنا نعينه على أن ينتصر على شهوته، لا أن نعين الشهوة أن تنتصر إيه؟ أن تنتصر عليه، أن تنتصر عليه. ولذلك ده هي دي الرحمة المتوجهة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. أول شيء سوء إيه؟ أدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج شيء من جيبه وأعطاه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت وأجملت؟ قال ما أعطيت ولا أجملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما بقي معه كل اللي معاه، قال هل أعطيت وأجملت؟ قال ما أعطيت ولا أجملت. فقام الصحابة ليضربوه، فقال دعوه، فأخذه إلى البيت فجاء بكل ما عنده فأعطاه له، فقال هل أعطيت وأجملت؟ قال أعطيت وأجملت، بارك الله لك في مالك وفي أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد. فقام الناس ليعاونوه عشان يمسكوا بالبعير فهيجوه، جير البعير الطلق. فقال لهم خلوا بيني وبين بعيري أنا أدرى به، مش عايز مساعدتكم. ثم جمع له من خشاش الأرض شوية حشائش ونادى عليه فجاء البعير فأناخه فركب عليه، فقال لو تركتكم تقتلون هذا الرجل حين قال لا أعطيت ولا أجملت لدخل النار، لكن هو تحول من النار إلى الجنة بإيه؟ برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه في المرة الأولى أو الثانية كان الرجل ده دخل ليه النار. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم هيقتله محقا ولا لا؟ محقا. لكن هداية الرجل ده أولى ولا قتله؟ هدايته. عشان كده احنا لازم نقيس الايه الأشياء، وعلشان كده احنا لازم ننظر بعين المصلحة الشرعية وليس بعين المصلحة الشخصية لنا. إن واحد سبني يبقى خلاص هدخله نار الدنيا والآخرة، لا، أنا عايزه لا يخش نار الدنيا ولا يخش نار الآخرة، أنا عايز أنجيه حتى لو كان على حسابي الشخصي، حتى لو كان ده على حسابي الشخصي. فده بنشوفه في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة نفسهم، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتقل بهم من الأمور كانوا يهلكون بها إلى النجاة، وهذا بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وبرحمته للناس. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أزواجه، لأن كثير من الناس ومنا نحن الملتزمين يوجد كثير بيظن أن الرجولة في أن يسب امرأته أو يضربها أو يحقرها أو يمنعها حقوقها أو شيء من هذا، وده كله من سوء الخلق وسوء العشرة. ولأن الإنسان إذا تعامل مع الجانب الضعيف بقسوة هذا يدل على نقص فيه وليس على كمال، بل الإنسان كلما كان الذي أمامه ضعيفا كان أكثر رفقا به، والمرأة جانب ضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، أسيرات عند أسير، مرأة أسيرة عند زوجها، فينبغي أن يتقي الله فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا، فده بيطعم به إيه؟ مع حبه للطعام، فينبغي أن تكون الزوجة أولى بهذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، وما ضرب امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم، وكانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الديباج والحرير، كانت كفه ألين من الديباج والحرير. فهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، سواء كان مع الخدم أو كان مع النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقم البيت، كان بيكنس البيت، وده صاحب أعظم إيه؟ مهمة. ده هو كان نبي ورسول وكان حاكم للمسلمين، وكان حاكم للمسلمين وكان قائد الجيوش وكان القاضي اللي بيقضي بين الناس، كل دي المهمات، وكان يقم البيت ويخصف نعله إذا اتقطع النعل خيطه، ويحيك ثوبه، ويحلب عنزه، ويقضي حاجة أهله. فإذا قيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أول ما تقام الصلاة خلاص ما فيش حاجة تشغله عن الصلاة، وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وده اللي بيسموه العدالة في أداء الحقوق، إن هو حق الله سبحانه وتعالى في الصلاة، أول ما تيجي الصلاة يبقى في حق هنا لليه؟ لله، يبقى لا يعرفنا ولا نعرفه. قبل كده في حق للزوجة، يقوم البيت ويقصف النعم ويحيك الثوب ويحلب العنز ويقضي حاجة أهله، كل ده حق للإيه؟ للزوجة. والمرأة تستطيع أن تفعل هذا، لكنه يحسن العشرة صلى الله عليه وسلم، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها فيكرمه الله سبحانه وتعالى. عندما تكرم الضعيف يكرمك الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. يبقى أنا لما أرحم واحد أنا برحمه ولا برحم نفسي؟ برحم نفسي. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، من لا يرحم لا يرحم. هذه كلها أحاديث. يبقى أنا عندما أرحم الناس برحمهم أنا في الحقيقة ولا برحم نفسي؟ أنا برحم نفسي في الأصل، لأنه أنا إذا رحمته رحمني الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا لك. طب أنا بستر المسلم ولا بستر نفسي؟ بستر نفسي، لأنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يبقى أنا عايز عون الله ليا، يبقى لازم أعين ليه؟ أعين الناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى لابد أن احنا نتفهم هذه القضايا، عشان احنا بقى أحيانا بنعمل جمايل في بعض إخواننا. يعني أنا وقفت معاه في مشكلة وحلتها له وساعدته وكذا، جيت أنا وقعت في مشكلة هو ما جاليش وما وقفش معاي، وشوف الراجل أنا عملت معاه كذا وكذا، أنا عملت لنفسي ساعة ما عملته أبط من الله سبحانه وتعالى وانتهى الموضوع. جي ما جاش وقف معايا ما وقفش معايا، هو الخسران مش أنا، هو الخاسر مش أنا. فأنا ما شغلش بالي بهذه القضية، لأن أنا لما عملت، لو كنت عملت ليه يبقى بئس ما عملته، لو أنا كنت عملت في الأول ليه يبقى بئس إيه ما عملته. وإن كنت عملته لله، إن كنت عملته لله فهذا قد أخذت أجره حين عملته، ساعتها خدت الأجر استوفيته ساعتها كاش من الله سبحانه وتعالى، يبقى ما ليش مطالبة بعد كده، ولا لي طالب تاني، ليس لي مطالبة. هو إذا أدى إلي هياخد نفس الأجر، ما أداش هو المحروم مش أنا. وهذا هو الذي يريحك عندما تتعامل مع الله، ترتاح. تتعامل مع الناس تتعب، لأن أنت هتعمل مساعدات للناس وجمايل مع الناس ومش هيوفوا معاك، أنت هتصدق واحد ويكذب عليك، وانت حتى تؤدي الامانه ليه هو هيخونك، انت كذا وكذا، فهتتعب مع الناس. فخليك مع الله علشان ترتاح، وعشان تاخد الاجور بمجرد العمل تاخد الاجر من الله سبحانه وتعالى. فهنا نشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم في مع نسائه كان يؤدي هذا الحق للزوجه، كان يؤدي هذا الحق للزوج ويحسن عشرتها. تقول عائشه رضي الله عنها: كنت اشرب وانا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فيه، يتبع مكان فمها في الإناء عشان يشرب منه. ليه؟ عشان يدخل عليها السرور ويظهر لها المحبة. والمرأة طيبة ضعيفة، ضحك عليها بكلمة، كلمة طيبة تعيش العمر مسرورة بها ما لم يكن ما ينقضها، فيدخل عليها السرور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع مكان فمها فيشرب منه صلى الله عليه وسلم، وده عشان يدخل عليها السرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالك يا عائش، بكلام يعني زي انت تكون بتحب واحد تقوم تدلعه، تدلله، تذكر له لقب يحبه، فإذا دخل عليه قال: مالك يا عائش. فهذا من باب حسن العشرة أيضا مع الزوجة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني أبنائه وأبناء أبنائه وغير ذلك؟ ما نجد مدى المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الأقرع بن حابس وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إني لي 11 ولدا ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ أعمل لك إيه إذا كان الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة من قلبك؟ وده بيدل على، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نقولش الناس مشغولة، الناس مشغولة إزاي، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيضم أحفاده ويقبلهم ويدخل عليهم، وهو صاحب مهمة كبيرة جدا، مهمة عظيمة جدا، لكن كيف يكون انشغاله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وجد الحسن يتعثر في ثوبه، جاي في النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب بالناس الجمعة، والحسن جاي طالع من البيت وماشي يتعثر في ثوب طويل، فبيدوس عليه يروح واقع، كل ما يدوس على الثوب يروح ايه واقع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، نزل من على المنبر، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد به المنبر وخطب الناس وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو احنا دلوقتي الخطيب جه وابنه الصغير دخل ونزل الخطيب يشيل ابنه، الناس هتعمل ايه؟ تسيب المسجد وتمشي مش كده؟ ليه؟ لان هذا لم يستقر عندنا، ان احنا نشوف العواطف دي اللي هي الجياشة ناحية الأبناء وأثرها على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ابنته زينب في الصلاة، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، أو إذا ركع وضعها في الصلاة وبيصلي بالناس، تخيلوا انتوا الامام بتاعنا جه ومعاه عيل صغير وعمال يشيله ويحط، الناس اللي وراه يعملوا ايه؟ سيبوه ويمشوا، مش كده؟ وخلاف بقى محل اللي هيقولوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس فسجد فاطال الصلاه، فقال رجل قال ظننت سوءا، قال وما السوء؟ ظننت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. فرفع راسه فوجد الحسن ابو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم راكب عليه وهو بيصلي بالناس، فاطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاه وانصرف قال عندما سجدت جلس الحسن او الحسين على ظهري فاطلت السجود لاطيل متعته. اطال السجود عشان يطيل متعه الحسن او الحسين. هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفقه والرحمه بالصغير، مش ولاده بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الشارع فتاتي الجاريه الطفله الصغيره فتاخذه من يدي فتمشي به، فيمشي معها حيث سارت، تمشي به كده يمشي معاها، تمشي به كده يمشي معاها. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه ومعهم طفل صغير جالس ويتحدثون في امور كبيره تهم المسلمين، لكن الطفل ده ملوش في الحديث ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه اليه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ كان عنده عصفور حبسه بيأكله الطفل ده أبا عمير. فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عصفورك عامل ايه؟ بيديله جانب من الحديث زي الكبار، بس في قضية تشغله هو على قده، علشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهضم حق أحد. كيف يكون التعامل، كيف يكون الرفق ما بهذا الصغير؟ هذا ليس مع الإنسان فقط لكن مع الحيوان أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل حديقة رجل من الأنصار فجاءه بعير ودموعه على وجنتيه، فهمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل أنا، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه يشتكي إلي أنك لا تطعم ما يكفي وتحمل عليه ما لا يطيق، وتحمل عليه ما لا يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم عامل قضية بيترفع فيها عشان إيه؟ عشان بهيمة. ده أقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، من فضلات الأرض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم كيف يكون التعامل حتى مع الحيوان، ان امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها، لا هي اطعمتها اذ حبستها، يعني لما حبستها ما حتطلعش اكل، ولا تركتها تأكل من خشاش الارض فتدخل فيها النار. ودخلت امرأة بغي من بني اسرائيل الجنة في كلب، امرأة بغي زانية، عشان تشوفوا حسن الخلق كيف يؤثر في نجاة الانسان من عدمه. بغي زانية من بني إسرائيل وجدت كلب يلهث أو يلعق الثرى من شدة العطش، يلعق التراب من شدة العطش، فنزلت البئر فلم تجد شيئا تملأ به إلا خفها، خف ده عامل زي الشراب كده بس جلد، فملأته فسقته فشكر الله لها فأدخلها الله الجنة، فغفر الله لها، وفي رواية فأدخلها الله الجنة في كلب. هيدل على أثر حسن الخلق مش مع الإنسان حتى مع الحيوان حتى مع الطير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فوجد عصفور يطير ثم يفرش على الأرض، فقال من فجع هذه بصغيرها؟ فقالوا يا رسول الله وجدنا فرخين في عش فأخذناهما، فقال ردوا إليها صغارها. بقائد حرب عمال يخطط وعدو موجود وبيخطط العملية هيعمل ايه والمخابرات المعلومات اللي جايبينها ايه وعمال يدرسها ومنشغل بعصفور، عشان نعرف ان الحقوق تؤدى لاصحابها، مفيش حاجة اسمها انشغالات، كل واحد ياخد حقه، حتى لو كان طير، حتى لو كان حيوان، حتى لو كان انسان، حتى لو كان صغير او كبير، مرأة او رجل، كله له حق. ومن حسن الخلق ان نتعامل هذه المعاملة الحسنة مع جميع العباد، نتعامل معاملة حسنة مع جميع العباد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها ها تعال أعطك، ها تعال أعطك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعطيه؟ قالت أعطيه كذا، قال أو أنك إن لم تعطيه لكانت كذبة. لو قلت له تعال أديك وما اديتهوش أن هذا كذب. وهذا يدل على اهتمام الإسلام بهذه الأمور، إن المسألة دي ما فيهاش مزاح، هذه المسألة ليس فيها مزاح، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني في هذا الجانب الأخلاقي. إذا برزت الأخلاق اللي أنا بتكلمها، الأخلاق اللي بتكلمها أنا دلوقتي، وشافوها الناس مننا، كيف يكون حبهم للإسلام؟ كيف يكون تعلقهم به؟ كيف يكون انجذابهم له؟ هناك بلاد فتحت بحسن الخلق، كل الجزر، اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، هذه الجزر كلها فتحت بحسن الخلق عن طريق التجار المسلمين، لما رأوا فيهم حسن الخلق، حسن المعاملة، فإنهم أسلموا لأجل هذا الأمر. وده اللي احنا يعني نريد أن نكون عليه، لأن المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يبقى ما يطلعش مننا كلمة بذيئة، لأن الناس تنفر منا إذا كان كلمة بذيئة، الناس تتحملها من غيرنا، بس إحنا لأن إحنا لنا أوصاف معينة، إحنا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناؤه اللي سائرين على دربه عليه الصلاة والسلام، نحن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد أن يكون هناك صفة وصورة غيرها. ولذلك أنت بتسمع الناس تشتم زي ما تشتم، لو وجدوا واحد بلحية يشتم، إيه يا عم الشيخ ده، مش كده؟ لأن هذا لا ينتظر منك، أنت لا ينتظر منك أن تتكلم. أما نلاقي واحد طالع على المنصة بيقول لميس الوسخة، شيخ بدأنا قد كده، ينفع؟ دي دي دي ده شيء في دعوة؟ ده في إصلاح؟ ده في تغيير بهذه الكلمة؟ إيه اللي هيكون رد الفعل؟ إيه اللي هيكون رد الفعل؟ هيكون كلام كتير جدا هتسمعه يسوءك، وهيكون في نفرة مما أنت عليه. أما تيجي تدعو يقول لك أنا مش عايز الإسلام اللي بتاعك ده، أنا مش عايز الإسلام بتاعك ده، ليه؟ طالع واحد يقول له شوفي كم واحد اعتلاكي، والتاني يقول ده وسخة، وده يقول كذا وكذا، يبقى هذه ليست طريقة أخلاقية. أما يطلع يسب يشتم يلعن، ها، يبقى هذه ليست طريقة المسلمين. المسلم لابد أن يعين الناس على شياطينها، لابد أن يكون هو حسن الخلق، لا يتعامل بأخلاق الناس وإنما يتعامل بأخلاق الإسلام. لما نصل إلى مرحلة من حسن الخلق، أنا ذكرت خلق واحد وهو الشفقة والرحمة وحسن المعاملة، والأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، من الصدق والوفاء بالعهد والوعد وأداء الأمانة وغير ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لا نطيل عليكم، يعني نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.